السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 21 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد ذكرنا شيئا من الفوائد المستنبطة والدروس المستفادة من هذا الحديث الأول، وهو حديث جبريل عليه السلام، ونكمل ونذكر شيئا أو طرفا آخر من هذه الفوائد والدروس. الدرس 31 من هذه الدروس المباركة، قال العلماء: إن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب. إن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة، منها لو شهد رجلان، ده مثال للقاعدة، هذه قاعدة من القواعد المعروفة المتفق عليها عند أهل العلم. لو شهد رجلان على شخص ما بما يوجب قتله من ردة أو حرابة، الردة معروفة يعني رجل ارتد عن دينه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه ولا فاحترموه. أمال إيه فاحترموه دي؟ مين اللي قالوا كده؟ ما تقول تكلم، مين اللي قال هذا الكلام؟ الإخوان قالوا هذا في تحريفهم للمناهج الدراسية في كتاب التربية الوطنية للصف الثاني الثانوي، وهذا كان موضوع في أيام محمد مرسي، أنهم حرفوا السنة وكتبوا هكذا: قال رسول الله من بدل دينه فاحترموه، وحطوا تحت كلمة فاحترموه دي كتبوها باللون الأحمر يعني تمييزا لها، ووضع تحتها خطا عشان تبقى المسألة يعني مسألة مقصودة مع سبق الإصرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلو شهد رجلان على رجل أنه ارتد عن دينه يقتل، فلو حكم القاضي بشهادة هذين الرجلين على هذا الرجل المشهود عليه بالردة قتل هذا المشهود عليه بالردة أو حرابة. الحرابة تسمى الحرابة وتسمى قطع الطريق. احنا عندنا ثلاث مصطلحات معروفة في هذا الباب: باب البغاة، أو أقصد الصنف الأول أو المصطلح الأول البغاة أو أهل البغي، المصطلح الثاني قطاع الطريق، وقد يسمون بالمصطلح الثالث هذا اللي هو الحرابة. الحرابة أن تخرج طائفة في بلاد الإسلام، تخرج طائفة في بلاد الإسلام على ولي أمرهم يتحدون النظام والقانون ويثيرون الفوضى ويقتلون الناس، سواء كان ذلك في الصحراء يعني يقطعون الطرق، أو كانوا في البنيان. وهؤلاء لهم أقسام ثلاثة سنذكرها إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب الإمارة من هذا الكتاب المبارك إذا مد الله عز وجل في الأسر. فهؤلاء الذين يخرجون على الإمام، فإذا حارب الإنسان إمامه يعني خرج يريد إشاعة الفوضى، سواء كان من أهل البغي أو من قطاع الطريق، لأن أهل البغي ينقسمون إلى قسمين، أهل البغي اللي هم البغاة اللي هم الخوارج، أو الصنف الأول من الخوارج ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الذين يخرجون على الإمام، أو معذرة ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. القسم الثاني الذين يخرجون على الإمام بتأويل غير سائغ. القسم الثالث الذين يخرجون على الإمام بغير تأويل. هذه أقسام البغاة الثلاثة، ويشترط لهم أن يكونوا أصحاب شوكة وقوة، يعني يكون لهم قوة يستطيعون بها يعني محاربة الدولة وإثارة الفوضى داخل الدولة كلها. هؤلاء هم البغاة اللي هم اسمهم الخوارج، يعني الذين خرجوا على عثمان وعلى علي بن أبي طالب وهؤلاء، وخرجوا على حسن مبارك وهؤلاء. فهؤلاء ثلاثة أصناف، إما أن يخرجوا بتأويل سائغ. تأويل سائغ يعني لهم شبهة، لهم شبهة مقبولة، هي شبهة نعم، وفهم خطأ نعم، لكن شبهة، ممكن مثل هذا الفهم يحدث إشكالا عند بعض الناس. فهؤلاء إذا قامت لهم شبهة حينئذ نقول للحاكم راسل هؤلاء وانظر ماذا عندهم من الشبه وأزل هذه الشبه، كما فعل علي لما أرسل ابن عباس إلى الخوارج، وهذا سيأتي مفصلا إن شاء الله. ده القسم الأول، أن يخرجوا ولهم شبهات سائغة أو لهم تأويل سائغ، عندهم إشكالية معينة، زي ما بعض مثلا الدعاة النهاردة يقول لك أن الحكام مثلا ما لقوا اليهود، يعني سكتوا على اليهود وعاهدوهم وهادنوهم، وهذا كفر بالله، كما هو معروف عند الإخوان السرورية والقطبية وأتباعهم ممن ينتسبون زورا إلى السلفية، يقول لك هذا كفر بالله مثلا. فكل حاكم حصل بينه وبين اليهود اتفاق أو هدنة أو شيء من التعامل صار كافرا عند هؤلاء، هذه شبهة. وعندهم شبهات مثلا كقول رسول الله مثلا إنا لا نستعين بكافر أو لا نستعين بمشرك، فحصل عنده إشكال، فهذا الحاكم يراسلهم، يعني يرسل إليهم من أهل العلم من يستفصل منهم ما الذي أوجب لهم هذا الخروج ويزيل ما عندهم من الإشكاليات. ده القسم الأول. القسم الثاني أن يخرجوا بتأويل غير سائغ، أن يخرجوا بتأويل غير سائغ، يعني عندهم شبهات أو عندهم إشكال، لكن هذا الإشكال لا اعتبار له ولا يحتاج أن يرد عليه أصلا، ولا يحتاج أن يرد عليه أصلا. كمثلا أن يقول مثلا كل قطر الآن صار له حاكم مستقل، ونحن لا نعترف بالحاكم الشرعي إلا إذا كان حاكما واحدا للأمة الإسلامية كلها، وهؤلاء أمراء على ولايات تحت خلافته. طب ده مش موجود، ده مش موجود الآن، كيف يكون الحل؟ يعني تسقط، يسقط السمع والطاعة لهؤلاء؟ يقول نعم يسقط كما يقول هؤلاء. هذا تأويل غير سائغ. الحالة الثالثة أن يخرجوا بتأويل، أن يخرجوا بدون تأويل، زي ما خرج الإخوان وخرج السلفيون وخرج هؤلاء الأمة بتوع الثورة المشؤومة هذه، الذين قالوا ارحل ارحل ارحل، واخد بالك، نريد إسقاط النظام، يسقط يسقط حكم العسكر. طب ليه يا رجالة؟ هو كده خلاص، شكله مش عاجبه، واخد بالك معي، هو كده وخلاص تمام. أو أن يختلقوا كلاما مكذوبا كما اختلقوا. هذا أقسام البغاة خن، دول اسمهم البغاة، وهؤلاء ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة، ويشترط مع هؤلاء الأقسام الثلاثة أن يكون لهم قوة ومنعة، أن يكون معهم قوة ومنعة، يعني عندهم قوة عدد يعني وعدة يستطيعون بها مجابهة الدولة، يعني لو قاموا على الدولة أحدثوا إشكالا وشرخا وشقا داخل صفوف الدولة. هم دول البغاة. طب لو ما كانش لهم قوة، يعني مثلا 1، 2، 3، 10، 100، 1000، واخد بالك معي، ومثلا واحد معاه مثلا نبوت مثلا توت، واخد بالك معي، والتاني مثلا معاه مطوى جرن غزال، واخد بالك معي، وهكذا يعني، واخد بالك، أو سكينة مطبخ، دول اسمهم إيه؟ ها؟ دول اسمهم قطاع طرق، اسمهم قطاع طرق، ما اسمهمش خوارج، واخد بالك معي؟ دول اسمهم قطاع طريق، يعني إذا خرج على الحاكم خارج ليس له شوكة ولا منع، ده اسمه قاطع طريق. طبعا دول لهم أحكام خاصة بيهم، ودول لهم أحكام خاصة بيهم، عشان لا يحصل عندك إشكال في مسألة تنزيل أحكام هؤلاء على الآخرين. لا، قاطع الطريق له أحكام خاصة به، والباغي اللي هو الخارج له أحكام خاصة به، هنعرفها إن شاء الله لما نصل إلى ذكر هذا من كتاب الإمارة في باب السمع والطاعة وأنواع الذين خرجوا على الأئمة إن شاء الله. فالشاهد يعني من كلامنا الذي جرنا إلى هذا قول القائل، هو من إذا شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة، حرابة للبغي يعني، خرج على الحاكم وليس عنده تأويل أصلا، إنما خرج ظلما هكذا، أو خرج قاطع طريق فأفسد، فوجب أو حصل ما يوجب إهراق دمه، فحكم القاضي على هذا المشهود عليه بالقتل بناء على شهادة الشهود. فبعدما قتله جاء الشاهدان إلى القاضي وقال له إننا تعمدنا قتله. الرجل هذا لم يكن من البغاة، ولم يكن من قطاع الطريق، ولا ارتد عن دين. طيب أكل، لماذا شهدتم عليه؟ قالوا والله إحنا كان بيننا وبينه خصومة وأردنا أن نريق دمه فشهدنا عليه زورا. فهؤلاء يقتلون، هؤلاء يقتلون، لأن السبب إذا بني على الحكم كان الحكم للسبب. الحكم هنا اللي هو إيه؟ قتل المشهود عليه هذا. طب قتل المشهود عليه بني على إيه؟ على شهادة هؤلاء، واخد بالك معي؟ فصار الحكم القائم للشهادة التي بذلها هؤلاء، واخد بالك؟ فصار كأنهما تعمدا قتله فيقتلان به، صار الحكم للسبب، يقتلون به لأن الحكم مبني على شهادتهم وهو السبب، واخد بالك معي؟ وهذا طبعا دليله من الحديث قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لحميد بن عبد الرحمن، لو أن لأحدهم أو لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهنا بنى رد عمل العبد على الإيمان بالقدر، فلو كذب الإنسان بالقدر بطل عمله، بطل عمله، فتكذيب الإنسان بالقدر هو سبب لفساد العمل، سبب لفساد العمل. فإذا كذب بالقدر وفسد عمله صار فساد القول سببه كفر هذا بالقدر. ولكن هنا مسألة في هذا، في هذه الفائدة، إذا اجتمع متسبب ومباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر يعني في قتل أو في إتلاف، واخد بالك معي؟ يعني مثلا رجل مثلا بنى بيتا وبيحفر أمام البيت في الشارع أكرمكم الله، بيارة يعني اللي هي غرفة الصرف الصحي، واخد بالك معي؟ وحفر الحفرة ولم يعني يكملوا يعني تغطيتها أو لم ينتهوا منها، فمر رجل أعمى في الشارع وليس له قائد يقوده، وفي إنسان مستهتر، إنسان متلاعب يعني يحب يسخر من عباد الله، وهذا المثل حصل يعني، أنا يعني أضرب هذا المثل لأن حصل هذا، واقف مثلا في بلكونة، واخد بالك معي، فشاف الأعمى جاي فقال له خذ يمين شوي، فخذ يمين، قال له كمان كمان كمان لحد ما نزلوا في الحفرة، واخد بالك معي، فسقط في الحفرة فمات، فسقط في هذه الحفرة فمات. السبب الذي مات به هذا الرجل الآن له شقان، له شقان، واخد بالك معي، متسبب وهو حافر الحفرة، ومباشر وهو الدال للرجل على الوقوع في الحفرة. صار الآن هناك طرفان مشتركان في هذه الإيه؟ الجريمة، صار متسبب ومباشر. فإذا حصلت جناية فيها متسبب ومباشر، فيها متسبب ومباشر، كان الحكم على المباشر، كان الحكم على المباشر. خد بالك معي، يقع الضمان على المباشر لأنه هو الذي باشر القتل أو هو الذي باشر الإتلاف، فالضمان عليه. طيب إذا تعذر الحصول على المباشر، إذا تعذر الحصول على المباشر، فيكون الضمان حينئذ على المتسبب، يكون الضمان حينئذ على المتسبب. يقول له أنت اللي حفرت الحفرة، والرجل الذي دل هذا على الحفرة هرب وليس أمامنا إلا أنت، فأنت المتسبب، فيؤخذ، يؤخذ ويكون الضمان حينئذ عليه، يكون الضمان حينئذ عليه. طبعا هذا أيضا سيأتي له تفصيل بإذن الله تعالى. الدرس الثاني والثلاثون من هذه الدروس، أن ما ذكر في هذا الحديث، أن ما ذكر في هذا الحديث من الأحكام يعني الإسلام والإيمان والإحسان، هو الدين كما مر بيانه، هو الدين يعني أشار إليه النبي جاء يعلمكم دينكم، ولكن هذا على سبيل الإجمال، ولكن هذا ليس على سبيل التفصيل. يعني الذي ذكر في الحديث هو الدين، هو الإسلام، لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، لا على سبيل التفصيل. زي مثلا بعض الناس كده مثلا إيه، وأنا قبل أن أتكلم لا أقصد شيئا بهذا الكلام الذي سأذكره عشان ما حدش يقول لك إيه يقصد أحدا بعينه. مثلا رجل، وهذا موقف حكي لي يعني قبل 15 سنة تقريبا، يعني عشان ما حدش برضو يظن لأن الكلام ده ليه يعني ظل في هذه الأيام حاصل. رجل مثلا خرج للحج، أخذ بالك، فطلع على مكة ليلة العيد، يعني ليلة التاسع، أو أقصد ليلة عرفة، ليلة التاسع، أو بلاش ليلة التاسع، خرج إلى عرفة ليلة العاشر، يعني ليلة العاشر أو ليلة التاسع، خلي المثال عشان تبقى المسألة ما فيهاش خلاف، خرج ليلة التاسع فانطلق إلى عرف، انطلق إلى عرف، فوقف على عرف مثلا نصف ساعة، وانطلق من عرف إلى بيته روح، واخد بالك. طيب انت لسه عندك الحج فيه أركان تانية، عندك طواف الإفاضة وعندك سعي الحج وكده، هذه أركان مع النية المقدمة. قال لك لا، الرسول قال الحج عرف، الحج عرف، واخد بالك معي، فأنا وقفت بعرف، وبناء على هذا فحج صحيح ولا يطلبني أحد من هذا بشيء. طيب الحج عرف ده إشارة إلى أهمية الوقوف بعرف. طيب لكن الله عز وجل أوجب علينا أركان الحج غير هذا، قال وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العتيق، وليطوافوا بالبيت العتيق، ده طواف الإفاضة، ده طواف الإفاضة، واخد بالك معي، ده أمره للوجوب. فين طواف الإفاضة؟ قال لك لا، أول حج عرف. يبقى الحج عرف ده على سبيل الإجمال إشارة إلى أهمية الركن، لكن ليس ده تفصيل الحج، ليس تفصيل الحج. فمن حج ولم يفعل شيئا غير أنه وقف بعرفة فحجه باطل، لا خلاف، لا خلاف بين أهل العلم. فالذي ذكر في الحديث هذا هو الدين كما قال النبي جاء يعلمكم دينكم، ولكن طبعا هذا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فإن قال قائل مثلا يعني ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وذكر الحديث لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فنقول بلى الدين النصيحة نعم، لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام، لأنها من الإسلام. بيجيش واحد يقول لك بقى طبعا إيه جاء يعلمكم دينكم، يبقى النصيحة خارجة عن هذا الدين الذي ذكره جبريل في الحديث، لا، النصيحة من الإسلام، النصيحة من ضمن أحكام الإسلام. فالنبي أشار أنه جاء يعلمكم دينكم إشارة إلى الدين على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. الدرس الثالث والثلاثون من هذه الدروس أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا عشرة حسنة ومجالسة للناس وألا ينزوي عنهم وألا ينزوي عنهم، لكن طبعا ده يقيد بما إذا لم تحصل معه مفسدة، وقد مر تفصيل ذلك وبيانه. يعني إذا كان مثلا جلوس الإخوة مع الإنسان سيؤدي إلى ضياع وقته وتعطيل ما هو أهم، نقول الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا تغلق الباب تماما حتى تقع الوحشة بينك وبين إخوانك، ولا تفتح الباب على مصراعيه حتى تضيع عليك أيامك ويضيع عليك زمانك الذي هو محل الربح والخسارة، لأن الله قال والعصر، فأقسم بالزمان، إن الإنسان لفي خسر، أي إن العصر أي إن الزمان أي أن عمر الإنسان هو محل الربح والخسارة، هو محل الربح والخسارة. فالإنسان إذا ضيع أيامه ضاعت نجاته في الدنيا والآخرة. يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، يعني إذا ذهب يوم ذهب منك جزء. الدرس السائل 34 أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة، أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة ما لم يخشى على دين الإنسان، ما لم يخشى على دين الإنسان. فإن خشي على دين الإنسان من الخلطة فالعزلة متعينة، فالعزلة متعينة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. يعني يأتي على الأمة زمان يكون أفضل حالة للمؤمن يكون عنده شوية غنم، ها يكون عنده شوية غنم ويتبع بها شعف الجبال والمرعى والمطر فقط، ويترك نفسه من الناس ولا يخالط الناس لما فيهم من الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه عند فساد الزمان وفساد الناس فالعزلة أفضل وخير للإنسان من الخلطة. الدرس 35 وهو إشكال في الحديث، وهو قول جبريل يا محمد، وهذا إشكال لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك، نهانا أن نقول لرسول الله يا محمد. قال عز من قائل لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني لا تجعلوا نداءكم على الرسول كنداء بعضكم على بعض، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني أنت تقول يا إبراهيم، أقول يا عمرو، يا زيد، يا فلان، لكن لا يجوز أن تقول للنبي يا محمد، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا محرم أن يقوله المسلم لرسول الله يا رسول الله، يا نبي الله، يا أبا القاسم ونحو ذلك. أما أن يناديه باسمه المجرد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب كيف وجبريل قال يا محمد، يا محمد؟ العلماء وجهوا هذه الكلمة بتوجيهات. التوجيه الأول أن هذا كان قبل النهي، أن هذا كان قبل النهي، يعني قبل أن ينهى عنه الله عز وجل، وطبعا ما لم يرد فيه نهي خلاص يجوز، إلى أن وقع النهي فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، التزم المؤمنون ذلك، التزم المؤمنون ذلك. قالوا إن هذا كان قبل النهي على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين للآية. التوجيه الثاني لهذه الكلمة أن جبريل تصرف وجرى مجرى الأعراب تعمية لشخصه، أن جبريل تصرف وجرى في كلامه مجرى الأعراب تعمية لشخصه. وعارفين الأعراب اللي هم أهل البادية، يعني وعارفين أهل البادية أخوانا يعني ما عندهم يعني دراية كاملة بقضية الإتيكيت اللي عند أهل المدن أو يعني آداب المعاملة، يعني حتى ده انت بتلاقيه يعني ملحوظ، يعني حتى فينا كفلاحين مثلا وبين واحد مثلا من اهل المدينه ليه نظام معين في الكلام وطريقه معكده، يعني خد بالك معايا، وينفع تقول ايه وما ينفعش تقول ايه، بخلاف الفلاح اللي هو على طبيعته زي حالتنا كده، اتكلم بطبيعته كده بسجيته، واخد بالك معايا. فالاعراب، الاعراب ما كان يعني يعرفون كثيرا من الاحكام او يعني الاخلاق التي يعني يستحسن فعلها مع اهل الفضل مما يعني يلم به اهل الحواضر، يعني كمثلا النداء لاهل الفضل مثلا بألقابهم بكناهم مثلا، هم ما كانوا يعرفون ذلك. يأتي الرجل فيقول يا محمد، وبعدين مش حتى يا محمد مثلا بأدب بالراحة يعني، لا ده يصرخ بأعلى صوت يا محمد بصوت له جهوري، خد بالك. وبعدين كمان يدخل المسجد مثلا فيتبول والرسول جالس والصحابة جالسون والصحابة ينكروا عليه، فالرسول يعني يقول له يعني ما حملك أن تبول في مسجدنا، أولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق أنا ما أحسب هذا وهذه إلا سواء. وإيه الفرق بين المسجد والره؟ ما كل مكان. وطبعا الواحد أنه عايش في الصحراء أي مكان بميل فيه في جنبه خلاص وتنتهي المسألة، لأنه ما فيش جيران، هو أقرب جار له على مرمى بصره، ده يمكن على مرمى بصره 3-4 مرات، ده اللي بسميه جار يعني، اللي هو جاره يعني. فهو واخد أن الناس متباعدون في الصحراء حتى تلاقي دايما صوته مرتفع لانه ما فيش حد قريب منه، فاعتاد اللي رفع حده الصوت هذه موجوده فيه، واخد بالك. فجبريل جرى مجرى هؤلاء تعميه لشخص. طب واحد يسال، طب هو جبريل ايه الداعي ان هو بيعمي شخصه؟ هو عاوز يعمي شخصه مش عاوز الصحابه يعرفوه ليه؟ قلنا الكلام ده قبل كده، ها حد فاكر؟ قلنا اراد جبريل ان يعمي شخصه على الصحابه حتى لا ينقبض الصحابة من السؤال، يعني لو في نفس بعض الصحابة شيء من السؤال مثلا يريد أن يستفصل عن شيء، فإذا علم أن هذا رسول الله وهذا جبريل حصل شيء من الانقباض النفسي، إذا كانوا هم كانوا منهيين أن يسألوا رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث أنس نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، فكيف بجبريل عليه السلام؟ فلو عرفوا أن هذا رسول الله وهذا جبريل حصل شيء من الانقباض النفسي عن السؤال، فحصل شيء من اختزان العلم، فأراد أن يعمي شخصه، خد بالك، حتى يحصل شيء من الفسحة عند الصحابة إن هم يسمعوا ويكون عندهم شيء من الايه الفرح بقدوم الأعراب كما قال أنس. فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع، فيسأل ونحن نسمع. الدرس السادس و الثلاثون، السادس والثلاثون، مشكلة السادس والثلاثون، وهذا مر قبل قليل وهو تأكيد له أيضا أن هذا مثال للدرس الأول الذي ذكرته في هذا المجلس، وهو أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، لقول رسول الله هذا جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. طيب هو من المعلم؟ رسول الله المعلم في الأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان جبريل هو السبب، لأنه سأل رسول الله، فكان سؤاله هو السبب الذي أدى إلى استخراج هذا العلم من رسول الله، تمام، فنسب إليه هذا التعليم، نسب إليه هذا التعليم، يعني كان سؤاله هو السبب. فلذلك هذه قاعدة أيضا فقهية، أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، مبنية على السبب، يعني إذا كان الفعل الحاصل أو النتيجة الحاصلة مبنية على السبب. الدرس 39 الثامن، 37 37 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ركن واحد، في ركن واحد، بلك يعني مع أنه من حيث الظهور والقوة كان تبقى شهادة أن لا إله إلا الله ركن، وشهادة أن محمد رسول الله ركن آخر، ركن آخر، طب لماذا ذكرهما النبي ركنا واحدا وجعلهما ركنا واحدا؟ الجواب: لأن العبادة لا تتم ولا تصلح إلا بأمرين: بإخلاص العبادة لله، والمتابعة لرسول الله. وهذا كما يعبر عنه بعض العلماء بتوحيد المرسل وتوحيد المرسل. بتوحيد المرسل وهو الله عز وجل، وتوحيد المرسل يعني إفراد النبي بالاتباع، إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراد النبي بالاتباع، كما قال الإمام الشعبي وغيره: بلغنا أن الله قال لنبيه: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا وراءك أو حتى يدخلوا خلفك. ده اسم توحيد المرسل، أي توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون مصدر التلقي واحدا، فإفراد الله بالعبادة وإفراد النبي بالاتباع، إفراد النبي بالاتباع. الدرس الكم؟ 38. أنه لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة، أنه لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة. الدرس 39. من القواعد المقررة، من القواعد المقررة عند علماء الإسلام، أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. دي قاعدة من المقرر عند علماء الإسلام، أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وشاهد هذا من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فعلق الحج بالاستطاعة، علق الحج بالاستطاعة، بل وكل أحكام الإسلام إنما مدارها على الاستطاعة، مدارها على الاستطاعة، إلا ما لا يعذر فيه، ما لا يعذر فيه العبد كاليقين والتصديق والإخلاص، هذا محل القلب وهذا يستطيع الإنسان ولهذا لا مشقة فيه. أما من العبادات اللي هي البدنية أو المالية أو العبادات الكلامية، إن حصل عجز للإنسان عن المجيء بها سقط الوجوب، سقط الوجوب. والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها هذا الحديث: وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، يعني إذا حصلت استطاعة، والاستطاعة استطاعة بدنية، استطاعة مالية، استطاعة أمنية، يعني استطاعة مش استطاعة مالية فقط كما يفهم بعض الناس، استطاعة بدنية أيضا، فإن بعض الناس مثلا يبقى عنده مثلا 90 سنة ولازم يطلع يحجهم، وهم أصلا بيشيلوه قعدوه وشلوه أكلوه وشلوه حطوه حركوه ولازم يطلع بنفسه حج. أنت صرت ممن عذر الله، كلف حد مكانك يحج عنك، وكل حد مكانك يحج عنك، واخد بالك؟ لا يطلع يؤذي الناس ويتأذى بالناس، ولا يستطيع أن يأتي بالنسك على وجهه، ولا يستطيع أن يأتي بالنسك على وجهه. وهذا طبعا كثير جدا في حياة الناس. أنا حتى حدثني يعني بعض الإخوة، ولعل بعضكم يعرفه، يعني كان أبوه عزم على الحج في سنة من السنين، يعني وأبوه رجل معروف في المنطقة اللي هو فيها، فاتصل به أصحاب له قال له: أنت مسافر حج فلان السنة دي؟ قال: طب الله يكرمك والدتي مسافرة معك، أو أسافر خلي بالك منه، واخد بالك؟ وفلان قال له: والدتي، وفلان قال له مش عارف مراتي، وفلان قال له حماتي. المهم إيه، على ما جه يطلع كان معاه تقريبا حوالي 15 امرأة، واخد بالك؟ اللي عندها الكبد، واللي عندها الضغط، واللي عندها السكر، واخد بالك؟ كلهم عمرهم الافتراضي خلص، على يعني إن صح التعبير يعني، واخد بالك؟ فياخدهم ماشي، طبعا ساحبهم وراه كده طابور كده، ايه واخد بالك معايا، ماشي بيهم في المناسك، في المشاعر، كل واحده معاها شنطه او معاها مخله على كتفها كده، ياخدهم الاول يقعدهم عشان ما يتوش عن بعض، قعدتهم في مكان ما يتحركوش لحد ما يحول الشنط في المكان اللي هم رايحين، وبعدين يجي ياخدهم اتنين اتنين يانجيجهم كده مع بعض وياخدهم اتنين اتنين يوديهم، واخد بالك؟ وهم ماشيين طبعا واحده مثلا شبشبها انقطع، ده حكى لي كما حكى لي. ف وعندها السكر والارض حاره جدا هناك، جلد رجلها لصق في الارض، الجلد نفسه طلعت بدون جلد الرجل، خدها وراح المستشفى. المهم كانت حجة يعلم بها ربنا، وكان ايامها كان ميناء السويس ده كان لسه شغال في رحلات الحج، فراح بعد ما نزلوا ابنه راح يستقبله في السويس، فبيقسم لي بالله قال لي احنا في الساحة اللي بيجمعوا فيها الشنط والاغراض وكده، قال اصطدمت به مرتين وما عرفته، يعني هو راح يدور على ابوه قبل ابوه، يعني اتخبطوا ببعض اتطقشوا ببعض كده وماشيين ويبصوا له كده ويمشوا يسيبه مش عارف. فابوه زغد كده قال له انت مش عارفني؟ قال له انت مين؟ قال له انا ابوك يا ابني. خد بالك قال له ايه وانت عملت كده ليه؟ ايه اللي حصل لك يعني؟ ده كل الحكايه بتاع 10 ايام ولا بتاع اسبوع. قال له كنت مسافر خدام للجماعه دول ما كنتش رايح حج، واخد بالك معي؟ فنقول مثلا ده امراه زي كده تروح تحج ليه؟ ما توكل حد مكان، استطاعه بدنيه، استطاعه ماليه، استطاعه امنيه، دي اقسام الاستطاعه، لازم تكون مستطيع من هذا كله، واخد بالك؟ حتى لا تتاذى، حتى لا تتاذى وتؤذي الناس، وتؤذي الناس. يعني لما حصل الزحام في سنه من السنين في كبر الجمرات، الكلام ده انا شفته، انا كنت بحج سنه في هذه السنه، والله رايت شبابا يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني اصحاب كمال اجسام زي الجماعه بتوع المصارعه كده، بمجرد انه رجله تتعسر ويسقط خلاص انسى ان يقوم. تخيل بقى لو واحد عنده 90 سنه ده كيف يحج بقى ويطلع يحج ازاي؟ فهذا في مشقه، فنقول استطاعه ماليه، استطاعه بدنيه، استطاعه مني. طب عاجز نقول له خلاص خلاص، حينئذ لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، يسقط عنه. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عمران قال يا رسول الله، او قال كانت بي بواسير فسالت رسول الله عن الصلاه، قال صل قائما فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. يبقى هذا كله مع الاستطاعه، مع الاستطاعه. وانت لما ترجع للفقه تجد مثلا في شروط صحه الصلاه يقول لك ستر العوره مع القدره، اجتناب الطهاره لبدنه وثوبه وبقعته مع القدره، استقبال القبله مع القدره، يعلقون كل هذا الشروط مع القدره، فان حصل عجز سقطت، سقطت هذه الاركان والشروط، وتصح العبادة على حسب حال العبد، أو تسقط العبادة عن العبد، ولا يطالب بها لا في الدنيا ولا في الآخرة ما دام حصل له هذا العجز. ده الشق الأول من القاعدة، لا واجب مع عجز، يعني إذا حصل عجز الإنسان عن إيقاع الواجب والفرض صار معزورا ورفع عنه اللوم. الشق الثاني من القاعدة، ولا محرم مع ضرورة، إذا اضطر الإنسان لفعل شيء أو لأكل شيء أو لشرب شيء مما فعله أو أكله أو شربه في حال عدم الاضطرار محرم، زي أكل الميتة مثلا، واحد مثلا لسه متعشي كباب الآن وكفتة وبتاع ومروق تمام التمام وحامس، وبعدين وهو ماشي على الطريق رأى ميتة، هذا يجوز له أن يأكل منها؟ لا يجوز، هذا محرم أن يأكل منه، هذا محرم أن يأكل منه. رجل عنده ماء طيب يشربه، هل يجوز له أن يجيز الغصة؟ لو حصل عنده غصة زوران يعني وبيأكل بخمر مثلا؟ لا، الجواب لا، إن هذا أنت عندك البديل المباح، أما هذا محرم، أما هذا محرم. طيب لكن لو عدم الإنسان الطعام والشراب وأشفى على الموت من ذلك وليس ثم إلا ميت، يأكل ولا لا يأكل؟ يأكل يأكل يأكل بقدر ما يقيم صلبه. طيب عنده طعام فأكل وغص بالطعام زور يعني، وليس عنده ما يجيز به الغصة إلا خمر، وإلا مات، يجيز الغصة ولا لا يجيزها؟ يجيز الغصة بالخمر، واخد بالك؟ ده اسمه لا محرم مع اضطرار، إذا اضطر الإنسان لذلك كما قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فهذا يرفع عنه الحرج شريطة حصول للاضطرار، شريطة حصول للاضطرار. القاعدة الأربعون أو الدرس الأربعون، وصف الرسول، وصف الرسول الملكي للرسول البشري بالصدق، وصف الرسول الملكي للرسول البشري بالصدق في قوله صدقت. وإحنا عندنا القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إن كان جبريل قال للنبي صدقت في إجابة سؤال بعينه فإن العبرة بعموم هذا اللفظ، يعني صدقت في كل ما أتيت به يا محمد، واخد بالك؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ممكن يبقى السبب خارج على أو الآية نزل على سبب معين، سبب معين، واخد بالك؟ زي مثلا قصة مثلا الظهار مثلا، لما ذهبت خولة بنت ثعلبة إلى زوجها ولما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، واخد بالك؟ ما يجيش واحد يقول له مثلا، يقول لامرأته أنت عليك ظهر أم، يقول له لا كفر، يقول لك لا أنا لا يلزمني كفارة وزوجتي ما زالت حلال علي، حلالا علي. نقول له لا، ما دليلك على أنها حلال؟ يقول الدليل أني واقعة خولة وأوس بن الصامت كان واقعة خاصة بهما أنزلها الله فيهما لا تتعداهما إلى غيرهما. نقول لا، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لا بخصوص الأسباب. كل من دخل في الحكم فيما دخل فيه أوس بن الصامت وخولة بن ثعلبة أخذ حكم المسألة، أخذ حكم المسألة. فوصف الرسول الملك جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بالصدق ده وصف عام، وصف عام في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يختص ذلك بإجابة السؤال الذي سأل عنه جبريل عليه السلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الدرس 42 زكاء الصحابة، زكاء الصحابة. الصحابة كانوا ما كانوش بيجلسوا سميعة خير زينا كده، بقول لك معي، إنما كان جالس دماغه شغال، جالس دماغه شغال، حتى إنه كان يعني يحكى من طرائف السلف أن رجلا جلس يقرأ، جلس يقرأ القرآن وبجواره رجل، وبجواره رجل، وكأن الرجل الذي يقرأ أسقط آية أو آيتين من آي السورة، فبين له أن هذه السورة مثلا عدد آياتها 103 أو كذا من الآيات، وكذا من الآيات، ذهنه حاضر بتابع قراءة الآيات وخواتيم الآيات، بعد الآيات وراء قراءة القارئ مباشرة، قل حصل إسقاط لآية، حصل إسقاط لآيتين، وبيقرأ على البديهة كده. فكان دايما السلف عندهم ذهن حاضر، يعني ينتبه لكل ما يدور في المجلس، ينتبه لكل ما يدور في المجلس، بخلافنا الإنسان ممكن يحصل الموقف قدامه في المجلس أكثر من مرة ولا ينتبه له. الصحابة كان عندهم ذكاء حيث تعجبوا من تصرف جبريل عليه السلام، كيف يصدقه وهو الأصل إنه جاهل بالحكم أو جاهل بالجواب. يعني لما الإنسان لما بيسأل عن حاجة الأصل إنه بيسأل عما يجهل، مش كده؟ أنت بتسأل عن حاجة أنت ما أنتش عارف جوابها إيه، فلما يجيبك المفتي أو المجيب، واخد بالك معي، ليس هناك محل لكلامك أن تقول صدقت. أنت بتقول صدقت ليه أصلا؟ أنت لا أنت عارف الجواب لا سلبا ولا إيجابا أصلا. طب صدق في إيه؟ من أدرك أن الجواب ده صدق؟ من أدرك بهذا؟ فقول صدقت لا يتوجه أن يقوله السامع أو السائل أصلا. فلماذا قال جبريل صدقت؟ فالصحابة تعجبوا، قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. والأصل أن السائل جاهل، والجاهل لا يمكن أن يحكم على الكلام بالصدق أو الكذب، لكن هذا العجب الذي حصل من الصحابة زال كلية عندما أخبرهم رسول الله بقوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا منتبهين لما يدور في الكلام وما يدور في الحوار أمامهم. الدرس 42 أن الإيمان بالله هو أعظم أركان الإسلام، ولهذا قدمه، هو أعظم أركان الإيمان، معذرة، أن الإيمان بالله هو أعظم أركان الإيمان، ولهذا قدمه النبي في قوله أن تؤمن بالله. وطبعا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن محاور خمس ذكرناها: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه، الإيمان بصفاته العليا. ذكرنا هذه الإيمان وتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة اللي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. هذه توحيد أو هذا الإيمان بالله عز وجل يتضمن هذه المحاور الخمس، ضمن هذه المحاور الخمس. الدرس 44: إثبات الملائكة وأنهم عالم غيب كما مر ذلك، وأن واجبنا نحوهم أن نصدقهم وأن نحبهم على ما مر تفصيله، والإيمان بالكتب التي أنزلها الله أيضا على ما مر تفصيله، أن نؤمن بما فصل على التفصيل وما أجمل على الإجمال، وأنها يصدق بعضها بعضا على ما مر بيانه عند ذكر هذه الأركان. الدرس 45: بيان أن الإحسان وهو أن يعبد الإنسان ربه عبادة رغبة، وهو أن يعبد الإنسان ربه عبادة رغبة وطلب كأنه يراه. وهذا أعلى ما يمكن أن يصل إليه العبد من المراقبة. الدرس 46: أن علم الساعة مكتوم لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال النبي: ما المسؤول عنها، يعني لا الذي سألته ولا السائل يعلم ذلك، لأن الله قال: لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يعرف ذلك إلا الله. الدرس 47 أو 48: أن للساعة أشراطا أي علامات، وهذه الأشراط دلالة على عظم هذا اليوم. الأشراط هذه معناها الدلالة على عظم هذا اليوم، لأن كل أمر عظيم إنما يقدم له بعلامات وأشراط. فجعل الله علامات الساعة، إنما هذا دلالة على عظم هذا اليوم وما يكون فيه، وهذا إشارة إلى وجوب الاستعداد والتهيئة للقاء الله عز وجل في هذا اليوم. الدرس 47: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث استفهم الصحابة عن السائل: أتدرون من السائل؟ وهذا من محاسن طرق التعليم، أن يطرح المعلم المسألة التي يريد إلقاءها أو تعليمها للطلبة في صورة سؤال، ثم يحاول أن يختبر قرائحهم في الجواب، فيتيح الفرصة لهم أن يعبروا عن آرائهم، ويتيح لهم الفرصة أن يتجرأ كل منهم على الكلام أمام الجمهور، ويعرف مدى ما عند هؤلاء من الزكاة، فإن الناس ليسوا على درجة واحدة من الزكاة. فمن محاسن طرق التعليم أن يلقي الإنسان المسألة في هيئة سؤال: أتدرون من السائل؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، فأخبرهم. وهذا أبلغ في التعليم وأرسخ للمادة العلمية مما لو أجابهم هكذا ابتداء، يعني لو أنهم أخبرهم أن هذا جبريل، لا، السؤال أقوى يعني أشد تحفيزا لانتباههم حتى يتلقوا الكلام باهتمام. الدرس 48: وهذا مرت الإشارة إليه أيضا، وهو أن السائل عن العلم يعتبر معلما كما مرت الإشارة. الدرس 49 سنة التعارف بين الصحابة، سنة التعارف بين الصحابة. يعني شوف الصحابة كان يقول لك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد، واخد بالك؟ طب هم الصحابة كلهم كانوا يعرف بعضهم بعضا؟ آه نعم، كان يعرف بعضهم بعضا كلهم رضوان الله تعالى عليهم. وهذا في إشارة إلى سنة التعارف، وهذه أصبحت من السنن شبه المهجورة بين الناس الآن. كثير من الشباب الآن ممكن يحضر الدرس ويرى بعض الإخوة مثلا بيحضر درس معه مثلا سنة سنتين ثلاثة وهو لا يعرف شكلا كده وخلاص، ولا يسبق له أن تعرف عليه ولا شيء من هذا، مع أنه هذا مخالف للسنة. والسنة أن تخبره بأنك تحبه، إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أو فليعلمه أنه يحبه، إن هذا مما يقوي العلاقات، هذا مما يقوي العلاقات بين المسلمين. ويتعرف عليه، يتعرف عليه، فإن هذا يعني في إزالة لاستيحاش الإنسان، في إزالة لشيء من الوحشة، ويعني في شيء من الأنس. نما إحنا الآن أول ما الواحد بينزل في المكان يسأله أنت تبع مين وعلى إيه، ولازم يحسبه على طرف يعني. طيب تعرف عليه الأول وكذا، وحاول يعني أن يحصل شيء من الأنس الأول، كما كان السلف، كما ضرب الله المثل يعني بصاحب الضيفان وإمام الموحدين وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لما جاءه الضيفان يعني آنسهم أولا، ألقوا السلام فرد عليهم السلام وحصل كلام بينه وبينهم حتى حصل الأنس منه بهم ومنهم به، ثم حصل إخبارهم له بما يريدون. فهذا أدب، نتعرف، وهذه سنة مهجورة بين الناس. يتعرف كل منا على إخوانه، حتى تشوف الصحابة حتى كده بيستغرب يعني ولا يعرفه منا أحد، لكن دي مسألة غريبة يعني. وهذا طبعا ده مش المثال الأول، لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم بين فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وانحبس ثابت بن قيس ابن شماس وغاب عن رسول الله يومين أو ثلاثا، سأل عنه فقال بعض الصحابة مريض، وقال بعض الصحابة ما علمت به من مرض، يعني كأنه كان إيه متابع لأخباري، كأنه كان متابع لأخباري. وكان الصحابة هكذا، كان يتفقد بعضهم بعضا، كان يتفقد بعضهم بعضا، ويتفقد بعضهم أحوال بعض. بلك كثير من الناس ممكن يكون حاله مستور وأنت لا تدري، فيكون بحاجة إلى مساعدة، حاجة إلى مشورة كذا، فإن هذا فيه شيء من الأنس وفيه شيء من التكافل والتكاتف الاجتماعي الواجب أن يكون بين المسلمين ولا يعرفه منا أحد. الدرس 49 50 أن السفر يورث الشعث والغبرة، إذ هو قطعة من العذاب، كما قال النبي السفر قطعة من العذاب. السفر يعني يحصل من ورائه يعني تغير هيئة الإنسان من شعث الشعر ويعني اتساخ الثياب وتغير الهيئة، لأن السفر مظنة هذا، إن السفر في الإنسان في السفر ليس معه من أهله مثلا من يقوم بأموره، وقد لا يكون مثلا مستعدا لي يعني كل القيام بكل شؤونه في السفر كما هو في الحضر. فالسفر مظنة هذا، فلذلك أخبر النبي أنه قطعة من العذاب، وأن الإنسان إذا رجع يعني أفضى إلى أهله حتى يذهب عنه ذلك. الدرس 51 أن من صور الوحي التي كانت تأتي أو يأتي بها الملك رسول الله أن يتمثل بصورة رجل. عارفين أن الوحي لما سئل رسول الله عنه كيف كان يأتيك الوحي، فأخبر أنه كان يأتيه بصور، كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا يعني من حيث القوة لا من حيث الرنة، من حيث القوة لا من حيث الرنة، عشان ما حدش يقول لك تعالى وكان بجبرين زي جرس الكنيسة يعني، لا، مثل صلصلة الجرس. أجاب عنها العلماء يعني شبهه بصلصلة الجرس من حيث القوة لا من حيث الصوت، إلا من حيث الصوت، حتى لا يقع تشبه بين النصارى ولو يعني في الكلام اللفظي. وذكر صور مجيء الوحي له، ومنها أنه يأتيه في صورة رجل كما رآه الصحابة في صورة دحية الكلب، فهذه صورة من صور الوحي، هذه صورة من ضمن صور الوحي التي كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس 51، قدرة الملك على التمثل بصورة الإنسان. قدرة الملك على التمثل بصورة الإنسان، وإحنا طبعا يعني أشرنا إلى هذا في الكلام على الإيمان بالملائكة، كما قال الله عز وجل: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. وهذا الحديث إذ طلع علينا رجل جبريل عليه السلام. الدرس 53، مشروعية التعليم بالسؤال والجواب. مشروعية التعليم بالسؤال والجواب، هذا جائز طبعا، هذا ما لم يكن في مكان أو في موضع لا يجوز فيه ذلك. يعني ما ينفعش الخطيب يطلع على المنبر مثلا والجمعة ويطرح أسئلة على الناس، واخد بالك، واللي عارف يرفع عيد، واخد بالك معي؟ لا، ما ينفعش كلام، لأن خطبة الجمعة لا تصح أن تكون حوارا بين الإمام بين الخطيب والمستمعين، لا يجوز هذا، واخد بالك. إنما هذا يكون في مجلس كهذا، يطرح المسألة، من عنده إجابة يتفضل، أو إذا لم يجد إجابة أجاب هو، وهذا مشروع. الدرس 53، جواز السؤال أو جواز أن يسأل الإنسان عما يعلم الجواب عنه ليستفيد غيره باستخراج العلم من العالم. جواز أن يسأل الإنسان عما يعلم جوابه ليستفيد غيره باستخراج ما عند العالم. يعني تبقى أنت عارف الإجابة عن مسألة مثلا، واخد بالك، ومثلا جالك مثلا زرنا مثلا شيخ مثلا مشهور كبير مثلا، واخد بالك، فإحنا مثلا يعني مسألة الخروج على الحاكم الظالم والقصة اللي احنا فيها الآن، احنا طبعا زي ما هو المثل بيقول شاعر البلد ايه ما بيسليهاش، ومطرب الحي لا يشتي، وعمال نتكلم مع الاخوه وشبعنا كلام، وبحت اصواتنا لا يجوز، والادله وكذا، وطبعا الاخوه كل ايه ما تكلم قلبوا لك ظهر المجنه وانت اعلم من دول، يعني هي كتفين الادله دي عن المشايخ، ما هم برضو مشايخ والى اخر هذا. فجاء مثلا شيخ كبير محل قبول عند كل هذه الاطراف، فنسال، احنا عارفين الاجابه في المساله، لكن نسأل من باب ان احنا نسمع الكلام ده منه يطرح على من عنده تردد في مسألة حتى يحصل عنده ثبات، او من كان عنده جهل بمسألة من المسائل يحصل عنده علم، تمام؟ هذا جائز، بل هذا مندوب اليه كما فعله جبريل عليه الصلاة والسلام. الدرس 54، احتمال العالم جفاء الجاهل. وبعدين ده كما قال القائل، يعني من ظن أن سيخوض الحروب ولن يصاب فقد ظن عجزا. بعض الإخوة كده لما بفكر نوى لما يلبس بقى الغطرة البيضة وتاع والجلابية البيضة والجزمة البيضة، واخد بالك، ويعمل زي الجماعة اللي هم بيجوا في المنام كده، واخد بالك، أنه هو كل ما هيعد على جماعة هيدلوا التحية، واخد بالك معي، فضل مولان، واخد بالك معي. لا، أنت ممكن تلاقي واحد مثلا يسيء معك الأدب ويسيء معك التصرف، فيكون إنسان سيء الأدب سيء الأخلاق، وارد هذا جدا، هذا وارد جدا انه يحصل، واخد بالك، ويتطاول عليك بكلام بصرف النظر هو محق او مبطل، يعني واخد بالك، هذا وارد، ممكن يحصل هذا، وقد حصل هذا مع سيد الدعاء المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، قد حصل هذا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا الحديث فيه الدلاله في موضعين على هذا: اولا قول جبريل يا محمد، وهذا لا يجوز اصلا ان يقال كما وقد وجهناه كما مضى، ولمبالغته في الدنو منه، فجلس حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، تمام، يعني أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذي نفسه، واخد بالك. طيب، يعني الأدب في المجلس أنك لا يعني تتزاحم مع إخوانك فتتأذى ويتأذون بك، خلوا فيه فسحة في المجلس. يعني وأنا أذكر يعني من الطرائف العلمية الجميلة والدروس اللي كنا بتعلمها من شيخنا أبي عبد الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وإحنا بنحضر مجالسه. مرة من المرات كنا في مجلس من مجالسه والزحام شديد، يعني فوق ما تتخيل، يعني زحام، الإخوة يركب بعضهم بعضا في الجلوس أو أقصد في خلف المسجد يعني، ويعني في بعض المكان كده فيه أمام الشيخ كده فيه شيء من الفسحة يعني. فجاءت ورقة للشيخ، قال يا شيخنا يعني لو تكرمتم حث الإخوة على أنهم يتقدموا ليفسحوا لإخوانهم في خلف المسجد. فالشيخ قرأ الورقة فأول الدرس، قال جاءتني ورقة تقول لو تفضلت شيخنا يعني تأمر الإخوة أن يتقدموا للأمام ليفسحوا لإخوانهم حتى يتمكنوا من الجلوس، وما أنا بفاعل، يعني مش هقول لهم كده، واخد بالك معي؟ ليه؟ قال لي أن الإنسان لما يجلس وواخد راحته، واخد بالك، في مكان كده واسع عارف ياخد راحته في الجلسة هيفهم، واخد بالك، هيفهم، بخلاف ما تكون الجلسة فيها تكدس، واخد بالك معي، وهذا يعني يضيع شيء من الفهم على السامع، يشوش عقل الإنسان. فالإنسان لما يكون في مكان مستريح الجلسة، مستريح التهوية وكذا، فهذا أدعى لرسوخ المادة العلمية في ذهن الإنسان، أدعى لرسوخ المادة في ذهن الإنسان، واخد بالك. فنقول يعني الإنسان لو حصل جفاء من الطالب أو شيء من هذا، يصبر المعلم على هذا، كما قال يا محمد ودنا من رسول الله، قال وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني والأولى أنه كان يكون في فسحة في ذلك. وطبعا هذا برضو فيه إشارة إلى اللي بعض الإخوة بيعمله، تلاقي مثلا جاي مثلا الشيخ يسأله مثلا ويفضل يجرب لحد ما يكاد أن يضع فمه على فم الشيخ، واخد بالك، وهذه عادة سيئة جدا، واخد بالك. ممكن مثلا يبقى الأخ ده مثلا عنده مثلا مصاب أكرمكم الله أو عافاكم الله والمسلمين ببخر مثلا في الفم، رائحة فمي متغيرة، واخد بالك، والشيخ يضير وشه الناحية التانية أو يكتم وشه بالغطرة، وكل ما يلف الناحية التانية الأخ يلف وراه، واخد بالك، يلف الناحية التانية يلف وراه، واخد يا أخي خلي فيه يعني إيه، يعني أتكلم، ارفع صوتك وخلي فيه مساحة، يعني خلي فيه مساحة وارفع صوتك أتكلم بصوت عالي يعني. المسألة مثلا مسألة حساسة، اطلب الخلوة بالشيخ، لكن لا تقترب بحيث يتأذى بك وتتأذى به. رسول الله قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم حتى يؤدي إلى إزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الناس. الدرس 54، العناية بمهمات الدين وأصوله أولا. العناية بمهمات الدين وأصوله أولا، مش زي الدعاء الفشلة بتوعنا بقى اللي هم كانوا شغال في الرقائق بقى 40 سنة، واخد بالك. وأهم حاجة حرص الواحد فيهم في المقام الأول ما يشربه المستمعون، واخد بالك معي، هو أهم حاجة يضليه يسمع صراخ المأمومين وهو على المنبر، واخد بالك معي، والناس بكت ما شاء الله، واخد بالك، حتى عادت لا تبكي من شدة البكاء، وكانت خطبة ما شاء الله ودرس ما شاء الله، والناس تأثرت. طب الناس استفادوا إيه في أحكام دينهم، في أحكام عقائدهم؟ لم يستفيدوا شيء، بل هو نفسه اللي كان يبكيهم هذا لما وقعت الأحداث، كان بيقول لك هو في حاجة اسمها شرك القبور؟ قال لا، يعني فيش حاجة اسمها شرك القبور، ده أنت كنت المعلم. وينكر أن يكون في الأمة حاجة اسمها شرك القبور، سمعت الكلام ده ولا سمعتهوش؟ واخد بالك معي، ده المعلم مش المتعلمين، يعني المعلم اللي هو كان بعلمهم بينكر أن يكون في الأمة حاجة اسمها شرك القبور أصلا، ده حال المعلم، فكيف بالمتعلمين الذين تعلموا على يديه؟ وبعض الدعاء يقول لك أول ما تنزل مكان اشتغل في الرقائق بقى وخلي الناس يحبوك، ماشي، التوحيد ممكن يصاغ رقائق، ما هو كل الإيمان باليوم الآخر ده ممكن ندخل لكن نرسخ ده كركن من أركان الإيمان بالله، فيبدأ بالعقيدة أولا، ده الأصل في الإصلاح، وده قاعدة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يبدأ بالأهم فالمهم. الأمور نعم تنزل منازلها، لا نقدم ما حقه التأخير ولا نؤخر ما حقه التقديم، كل شيء يوضع في نصاب الصحيح. نبدأ بالكلام في التوحيد الأول، نصلح عقائد الناس. طب الناس فيهم صوفي، فيهم أشعاري، فيهم جهمي، فيهم كذا، فيهم ما فيه، لا بد أن نتكلم بهذا، وهذه قاعدة أو هذا منهج الأنبياء، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. وطبعا ذكر الله هذا في كتابه، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وذكر الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ده الأصل الذي بدأ به وبدأ منه الأنبياء، العناية بمهمات الأمور أولا ثم يأتي المهم بعد ذلك. الدرس 55، أن أصول الإسلام القولية والعملية، أن أصول الإسلام القولية والعملية هي المباني الخمسة الواردة في الإسلام، اللي هي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، هذه أصول الإسلام القولية والعملية. طبعا القولية أفضلها لا إله إلا الله، والعملية أفضلها الصلاة. الصلاة. الدرس 56، أن أصل الدين كله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده أصل الدين. فمن قالها، فمن قالها عصم دمه وماله وعرضه، بشرط، بشرط أن يأتي، أن يأتي بشروطها، أو أن يفعل، أن يفعل الواجبات المتعلقة بها. لأن بعض الناس بيظن أن لا إله إلا الله دي أصل في العصمة على الدوام، هذا غلط. لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه أصل في ابتداء العصمة وليست شرطا في بقائها. ممكن إنسان يهدر دمه ويقتل وهو يقول لا إله إلا الله، قال رسول الله من بدل دينه فاقتلوه، تمام. قال الله عز وجل مبينا، وقال رسول الله في بيان القتل، القاتل يقتل، فيقتل وهو يقول لا إله إلا الله، وهذا يهدر دمه. الزاني المحصن يرجم وهو يقول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله شرط في ابتداء العصمة وليست شرطا في دوامها، وليست شرطا في دوامها إلا إذا حافظ الإنسان على شروطها. الدرس الكم؟ 59. التلازم، التلازم بين الشهادتين في الحكم، تلازم بين الشهادتين في الحكم. يعني ما نقولش إن لا إله إلا الله في اليمين ومحمد رسول الله في الشمال كما يقول الفسقة، لا، هم دول درجة واحدة. حتى إن الحافظ ابن حجر، وهذا سيأتينا إن شاء الله، علق على وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إليه رسول الله وعنده أبو جهل وعبد الله بن ربيعة، وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عنك عند الله يوم القيامة، فعلق الحافظ ابن حجر قال لما لم يقل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لماذا قال له قل لا إله إلا الله فقط؟ قال لأن لا إله إلا الله متضمنة الإيمان برسالة محمد، متضمنة الإيمان برسالة محمد، لأنك لا توحد المرسل الذي أرسل أو أنزل الإسلام إلا بتوحيد المرسل الذي جاء، جاء وأرسله ربه بالإسلام، واخد بالك؟ فالشهادتين يتضمن كل منهما الآخر، يعني بينهما تلازم، فلا تصلح أو لا تصح إحداهما دون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله وكفر بمحمد فهو كافر، ومن شهد أن محمد رسول الله وأنكر الله فهو كافر، فهو كافر. الدرس كم؟ 60. تفرد الرب، تفرد الرب بالإلهية وبطلان كل معبود سواه، تفرد الرب بالإلهية وبطلان كل معبود سواه، يعني لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله، كما أنه لا يوحد إلا الله، ولا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يزكى إلا لله، ولا يحج إلا لله عز وجل عند بيته، واخد بالك معي؟ فكذلك لا ينذر ولا يطاف إلا ببيت الله، ولا يرجى ولا يتوكل عليه ولا يخاف إلا من الله. إبا النذر والخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة كله ما يكونش من البدوي، ما يكونش للدسوق، لا، يكون لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت. الدرس 61، اعتبار الشهادة، اعتبار الشهادة وهي الإقرار ظاهرا، وهي الإقرار ظاهرا وباطنا بالتوحيد والرسالة لصحة الإسلام. ده الشرط الأول لدخول الإنسان بالإسلام، اعتبار الشهادة وهي الإقرار بالتوحيد ظاهرا والتصديق به باطنا، أي بالرسالة يعني، هذا اعتبره شرطا لصحة الإسلام. الدرس 62 أن الصلوات الخمسة أوجب الواجبات على المسلم وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أن الصلوات الخمسة أوجب الواجبات على المسلم وأعظم الأركان بعد الشهادتين. الدرس الكم؟ 62. الاقتران بين الصلاة والزكاة، وهذا مر في الكلام على الزكاة أن الله قرن بينهما أو أمر بهما أمرا مقترنا الصلاة بالزكاة في 82 آية في القرآن، في 82 آية في القرآن، وهذا يدل على عظم شأن الزكاة في الإسلام. الدرس 63 أن العبادات منها ما هي ما هو قولية كالشهادتين، ومنها بدنية كالصلاة والصوم، ومنها مالية كالزكاة ومنها قولية ومالية وبدنية زي الحج. الدرس 64 أن صيام رمضان والحج من أركان الإسلام. الدرس 65 فضل البيت الحرام، فضل البيت الحرام وحج البيت. ليه ما قالش الحج وخلاص، وبدل ما نروح مثلا مكة كل سنة ما نحج في أي مكان؟ ولازم نروح مكان ما نحج في مكان زي ما المخابيل بيطلعوا بالخزعبلة بتاعته كل شوية، كان بيقول لك احنا ايه الداعي ان احنا نخلي الحج مثلا في شهر الحج، ما احنا نقسمه الحج مثلا على مدار السنة، نخليه 4 رحلات حج في السنة مثلا، واخد بالك، في محرم ومثلا يبقى مثلا في ربيع أول ومثلا في رجب، ونعمل مثلا 4 مواسم حج، بدل ما يطلع مثلا 5-6 مليون يحجهم، يبقى مثلا 5 مليون دول نقسمهم على مدار السنة، يبقى مثلا 2 مليون مثلا، واخد بالك معي، ما يحصلش زحام ويبقى في حركة طول السنة شغالة، واخد بالك، والله المستعان الجنون فنون يعني، هتلاقي في الناس من يقول هذا. ففضل البيت الحرام لأن الله خص الحج ببيته. الدرس 65 أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، لا يجب إلا على المستطيع، والاستطاعة مع والاستطاعة ليس معناها إفراغ الوسع، ليس معناها إفراغ الوسع كما يفهم الناس. بعض الناس لقي طلع مثلا إيه باع جرتين أرض، واخد بالك، أو الحجة مثلا كان عندها شوية ذهب بعتهم، واخد بالك. لا يا إخوانا، ده هذا الكلام لا يجب عليك، هذا لا يجب. إنما إمتى يجب عليك الحج؟ إذا دخل لك ريع مما تملك وفاض هذا عن نفقتك يكفيك ذهابا وإيابا ونفقة، يجب الحج. لكن واحد عنده مثلا فدانين 3-10 فدان 5 فدان، عنده بيت عنده 2، هل يلزمه أن يبيع فدان، يبيع نصف فدان، يبيع شقة، يبيع الكلام ده؟ لا، لا يلزمه. الاستطاعة مش معناها كما يفهمه الناس إفراغ الوسع، إفراغ الوسع لا، إنما نفقة الحج كما عرف العلماء أن يملك الإنسان ما يكفيه ذهابا وإيابا ونفقة وراحلة مما، شوف حتى وصل الأمر فين، مما يصلح لمثله. يعني مثلا لو إن اللي طالع حج ده مثلا شيخ البلد مثلا أو العمد، مش معقول طبعا العمد يطلع حج باخرة مثلا، لازم يركب مثلا طيران والدرجة الأولى كمان أو درجة رجال الأعمال، واخد بالك معي؟ طب المبلغ اللي معاه ما كفيش نركب مثلا في طيارة، هيطلع مثلا باص، وبعدين شكله مش هينفع ان هو يطلع يبقى العمده بتاع البلد ويركب باص، خد بالك معايا، نقول له لا يجب عليك الحج، خلاص انت غير مستطيع. الكلام ده هو المتفق عليه عند علماء الاسلام، الكلام ده هو المتفق عليه عند علماء الاسلام. ربنا ما قالكش اطلع مرمغ نفسك في التراب عشان تحج، تمام؟ انما الاستطاعه مش معناها افراغ الوسع، ان تكون نفقه كما عرف الفقهاء نافقة الحج أو الاستطاعة، قالوا أن يملك الإنسان فائضا عن حاجة عياله ما يكفيه ذهابا وإيابا ونفقة وراحلة مما يصلح لمثله، أي لمن كان في مثل مستواه الاجتماعي، واخد بالك. طب ما عندوش، خلاص لا يجب عليه، لا يجب عليه. فليس معنى الاستطاعة إفراغ الوسع أي نهاية الوسع. الدرس 66 تصديق السائل للمجيب، تصديق السائل للمجيب يشعر أن السائل عنده سابق علم، يشعر أن السائل عنده سابق علم لقول الصحابة فعجبنا منه يسأله ويصدقه. وطبعا الجزئية دي مرت علينا أخوانا، اللي احنا بنعمله ده اللي يدمن النظر في كتب الحديث هيستفيد كثيرا جدا من هذا الباب، وهذا باب مهم جدا، هو ده زبدة العلم، استخراج الفائدة. أخوانا النص، النص سواء قرآن أو سنة أنا دايما أشبهه بإيه؟ الجوهرة اللي هي مضلعة لها أكثر من وجه، كلما قلبتها على جهة أعطت شكلا أجمل من الأول، أو النص الشرعي كده، واخد بالك؟ يعني يبقى كلمة واحدة تشوفها كده على الوضع ده تديك معنى، تغيرها بصورة تانية تديك معنى آخر، تشيلها تحطها في سياق آخر تديك معنى ثالث ورابع وعاشر. وطبعا أقوى دليل على هذا صنيع أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله وسيد المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله، كان يقطع الحديث الواحد في 10 مواضع من الصحيح، يجيب كلمة واحدة من الحديث يحطها في موضع في 2 في 5 في 10، كلمة واحدة كل مرة يطلع من الكلمة دي معنى، كل مرة يطلع من الكلمة دي معنى. لذلك العلماء دايما يقولوا تراجم البخاري، فهم تراجم البخاري دي فقط علم فن. البخاري ده كان شغال زي لغة الشفرة إن صدق القول الآن، بلك استخراج المعاني أخذنا من الحديث ده هو زبدة العلم. يفتح الله على العبد على قدر ما عند العبد من إخلاص، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وسداد النية. وهذا باب مهم جدا، باب مهم جدا. طبعا فعجبنا منه يسأله صدقه مرت معنا قبل ذلك، مرت معنا قبل ذلك، وقلنا ان هذا دليل على ان الصحابه كانوا جالسين منتبهين. طب خلاص دي الجزئيه دي مرت، ايه اللي ممكن نستفيده من الكلمه دي ثاني؟ اه نستفيد منها ان من قال هذا ان السامع له يحصل عنده بداهه علم ان الشخص ده عنده سبق علم، اذ لا يمكن ان يصدق وهو جاهل بالجواب، عنده علم سابق، واخد بالك معي؟ فنص الشرع واستخراج الفوائد منه هذا باب مهم جدا وهو من بركه العلم. الدرس 67 الأصل أن في السائل عدم العلم، الأصل أن في السائل عدم العلم أو عدم العلم معذرة، وأن الجهل هو الباعث على السؤال، ده الأصل طبعا، ده في الأعم الأغلب يعني، إلا إذا وجدت حالة شاذة بقى مستثناة يعني. الأصل أن السائل يسأل عما يجهل، وأن الجهل هو الباعث على السؤال، كما قال النبي إنما كان شفاء الإيه؟ العي السؤال، يعني إنما كان شفاء الإنسان من مرض الجهل أن يسأل، العي والجهل يعني. تمام. الدرس الكم؟ 70 67 طيب نقف عند 70. الدرس 67 تنبيه المستمعين بالإشارة إلى مقصود السائل، تنبيه المستمعين بالإشارة إلى مقصود السائل وهو تعليمهم، وذلك في قوله صدقت. تمام، بنبه المستمعين، هذه برضو فائدة أخرى من هذه الجملة، جبريل ينبه الصحابة، واخد بالك، إلى مقصوده من السؤال وهو أن يتعلموا، أن يتعلموا هذا. الدرس 68 أن الأصل الجامع لأركان الإيمان كلها، أن الأصل الجامع لأركان الإيمان كلها هو الإيمان بالله، هو الإيمان بالله. الدرس 69 الترقي، الترقي في ذكر مراتب الدين من العام إلى الخاص إلى الأخص، من العام إلى الخاص إلى الأخص. الدرس 70 أن العبد لا يرى ربه في الدنيا، أن العبد لا يرى ربه في الدنيا، الله عز وجل لا يرى في الدنيا. اعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وهذا هو الحق فإنه يراك، فإنه يراك. طيب هل الله يرى في الدنيا؟ الجواب لا، لا يرى في الدنيا. ما الحكايات اللي بتؤثر بقى ان الامام احمد شاف ربنا في المنام، وان فلان من الائمه شاف ربنا في المنام وربنا جل؟ كل ما ورد عن امام في تاريخ امه الاسلام انه راى الله يقظه او مناما كل ذلك كذب، كل ذلك كذب. ما صح عن احد في الامه ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالله عز وجل لا يرى في الدنيا. قال رسول الله: واعلموا أنكم لن تروا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. والنفي هنا نفي عام يشمل المنام واليقظة، يشمل اليقظة والمنام. الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وانقسم الناس في هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط. القسم الأول نفاة الرؤية مطلقا، الذين قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهؤلاء هم الجهمية ومعتزلة ومن شابههم من أهل التعطيل النافين لصفات الله عز وجل. واستدلوا بآيات، قال كقوله تعالى: رب أرني أنظر، قال لن تراني، إلى آخر ذلك. وبقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، أظن احنا أجبنا عن هذا من قبل هنا تقريبا. و استدل أصحاب الطرف الآخر بأن الله، أو قال أصحاب الطرف الآخر بأن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، يعني يراه الإنسان في الدنيا هو كذا يقظ كذا، ويراه في الآخرة. فقوم منعوا الرؤية في الجهتين، وقوم أجازوا الرؤية في الجهتين، وقوم منعوها في الدنيا وأثبتوها في الآخرة، وهم أهل السنة، وهذا هو الحق. فالله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، إنما يرى في الآخرة، وهذا في إثبات الرؤية. وقد صحت بذلك الآيات، وقد صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا سوف يكون هو الإشارة إليه في الدرس القادم، اللي هو الدرس 71 إن شاء الله، درس 71 في أول درس في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. تفسير قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هل المقصود منها مودة آل البيت وزيارة القبور مثل البدو وغيرهم؟ وهل ما أقيم له ضريح ومقام يعتبر من آل البيت؟ في جواب نرجو التفصيل، أو نرجو التفصيل. طبعا هذا كلام غير صحيح طبعا. إلا المودة في القربى، إنما هذا قاله النبي لأهل مكة، لأهل مكة لما عاندوه وعارضوه. قال لا أسألكم عليه أجرا، أنا لا أطلب منكم أجرا على ما جئتكم به من الحق والهدى، إلا أن أطلب منكم، يعني مراعاة المودة بيني وبينكم، أن تحفظوني في قرابتي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أن تحفظوني في أهل بيتي وأهل مودتي. هذا كان الذي قاله النبي للمشركين، وليس في هذا قرابة لا من بعيد ولا من قريب إلى أن نحن نعمل أضرحة أو أن نحن نعمل قبور. طبعا مودة آل البيت طبعا دين يتقرب به إلى الله، يعني محبة وموالاة الصادق المؤمن القائم على الأمر والنهي من آل البيت، هذا دين نتقرب به إلى الله عز وجل، دين نتقرب به إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكت به كتاب الله وسنتي. وفي بعض طرق الحديث وصح الشيخ الألباني قال: وعترتي أهل بيتي، أهل بيتي. وطبعا الشيخ الألباني رد على الشيعة الرافضة في هذا وهو يعلق على هذا الحديث في الصحيحة، وقال إن هذا ليس فيه دلالة لما هم عليه من الضلالات في تعظيم وتشيع آل البيت بالباطل، لا، إنما يوالى الإنسان ويعادى على حسب ما فيه من الطاعة والمعصية، وليس في هذا دليل على جواز زيارة القبور، بل إن شد الرحل إلى زيارة القبور محرم، ولو كان ذلك لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر، لا يجوز شد الرحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا، يعني إن كان الإنسان لابد أن يشد الرحال، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، هذا الذي يشد له الرحل. ويعني يزور الإنسان قبر النبي يعني تبعا لزيارة المسجد، تبعا لزيارة المسجد. وهل ما أقيم عليه ضريح ومقام يعتبر من آل البيت؟ لا طبعا، قلنا آل البيت ده نسب يعني إن صح نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون من آل البيت، يكون من آل البيت طبعا على اختلاف حاله إن كان طائعا أو إن كان عاصيا. أما إذا لم يكن نسبه ينتمي إلى أهل البيت، كيف يحسب من أهل البيت؟ والنبي لعن الإنسان ينتسب إلى غير موليه، لعن الإنسان ينتسب إلى غير أهله، فكيف ينتسب الإنسان لأهل البيت وهو ليس منهم أصلا؟ فهذا نسب، هذا نسب لا يجوز أن يعني يتبجح به الإنسان إلا إذا كان منهم حقيقة. وبعد حتى ده دليل على أن الجماعة اللي بيلفوا في المولد دول حرامية أصلا، بالك وانت بتقول أنك البدوي ده من أهل البيت، وانتوا الخليفة بتاعه من أهل البيت، والرجالة بتوعه اللي هم بيلفوا في المولد دول من أهل البيت، أمال بتلفوا تاخدوا التبرعات والصدقات والكلام ده ليه؟ ما أهل البيت الصدقة لا تحل لهم، إنها من أوساخ الناس، مش كده؟ مش الصدقة محرمة على أهل البيت؟ طب بتاخدوها ليه؟ هؤلاء جماعة شلافة، جماعة نصابين، إنما يلعبون على الناس ليأخذوا أموالهم، وليس في هذا دليل على إن فلان من آل البيت أو غير ذلك. رجاء توضيح مسألة رضاع الكبير، وهل هي حالة خاصة أم أن الحكم عام، لأن أعداء الإسلام يستخدموها في تشويه صورة الإسلام، وجزاكم الله خيرا. احنا أظن تكلمنا في هذا هنا ولا ما تكلمناش؟ احنا لينا محاضرة من حوالي تقريبا شهر موجودة 3 ساعات اسمها الرد على الرد، الدفاع عن البخاري، الدفاع عن صحيح الإمام البخاري. جبنا شبهات هذا الرجل الذي استضيف في بعض القنوات الفضائية في قناة أظن دريم، استضافوا هذا المذيع وائل إبراشي، وجاب بعض الشبهات وقال إن اتهم البخاري، وقال إن البخاري ده مسخرة للإسلام، ولعل بعضكم طبعا سمع بالقصة هذه. وذكر من ضمن ما ذكر المسألة اللي بيتشدق بها الجهلة، المسخ الذي وقع في هذه الأمة من أمثال إسلام بحيري ومن أمثال محمد عبد الله نصر ومن أمثال إبراهيم عيسى ومن أمثال هؤلاء، واخد بالك؟ حتى وصل الأمر في التندر بهذه المسألة إلى النصارى. طب يعني النصارى المثل اللي على الواحد يقول لهم يعني المثل، فاللي عندنا بيقول اللي بيته من جزاز ما يرميش الناس بالطوب، يعني ده انتوا عندكم الدنيا مهلهله، يعني خلي حد غيركم يتكلم، يعني افتحوا الانجيل بتاعكم كده واقرا مثلا نشيد الانشاد، البنت اللي كانوا منزلين قصتها من اخ سمعها لي مره على التليفون بتاعه ما اعرفش، قالت وقفت على المحطه وقعدت اقرا نشيد الانشاد ده نص في الانجيل، فطلع لقيت واحد شاب جنبي بينا بقول لها ايه يا مز واخد بالك معايا كلام انت اسكت، يعني خلي الكلام ده لواحد تاني، يعني انت حتى واصل امر حتى انت تتكلم، طب يعني داري على بليتك ومصيبتك. القصة احنا تكلمنا عنها، وهذه رواها الامام البخاري، ان سهلة او سهيلة على اختلاف في اسمها بنت سهل رضي الله عنها زوجة ابي حذيفة، وابو حذيفة مش هو حذيفة بن اليمان، ده صحابي وده صحابي، حذيفة بن اليمان هو حذيفة ابن اسيل بن جابر اليمان، خد بالك رضي الله عنه ده صحابي او حسين بن جابر، اما هذا صحابي اخر اسمه ابو حذيفة، وكان ابو حذيفة هذا تبنى غلاما اسمه سالم قبل تحريم الله للتبني، قبل تحريم الله للتبني، ونشأ سالم في حجر ابي حذيفة، نشأ سالم في حجر أبي حذيفة حتى بلغ مبلغ الرجال، وحصل تحريم التبني، وسالم موجود في البيت معهم. لما بلغ مبلغ الرجال بدأت سهلة ترى الكراهة في وجه زوجها إن سالم يدخل البيت ويشوف وجهها، خد بالك، يعني صار رجلا وبعدين هم مربيين ولد صغير، فبدأ يدخل، وبعدين وارد أنه ممكن يدخل في بعض المرات وهي كشف وجهها مثلا، فرأت الكراهة في وجه زوجها فذهبت إلى رسول الله فقالت إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة أن يراني سالم، فقال لها النبي أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. ده نص الحديث البخاري. الجماعة طبعا الضال الجاهل هذا اللي تكلم في هذا البرنامج، طبعا خلنا الشبهات اللي هم أسروها البخاري دي مش شبهات حديثة، دي شبهات أسارها أعداء الإسلام قديما، يعني الكلام ده قديم جديد كل شوية كده إيه يأتي غراب من هؤلاء الغربان زي إسلام بحيري الذي تربى وأكل من أوساخ هؤلاء في جامعة ويلز، واخد بالك، فلما بشم من الأكل والشرب هناك وأراد أن يتبرز منعوه أن يتبرز عندهم فجاء ليتبرز هنا، لذلك لا نشم من هؤلاء إلا النتن دائما، واخد بالك، لا نشم من هؤلاء إلا الوسخ، هذا الخط العفن هذا. يقول الوائل البراشي يقول له عن حضرتك لما مثلا تجينا البيت مثلا وانت صديق عزيز مثلا وعايزك تدخل البيت مثلا والدتي مثلا انا مش موجود فوالدتي تنيمك على رجليه واخد بالك معايا وتطلعك صدريه، واخد بالك، تخيل بقى مثلا واحد طوله مترين كده زي البغل كده هتنيمه على رجليها وهتطلع له صدريه، طب ده الصدر ده هو مكان الإثارة عند المرأة، واخد بالك، والمرأة شوف يعني يا اخوانا دي قاعدة اكتبها عندك كده، اكتب القاعدة كده عندك، كل نص مشكل جواب الإشكال فيه بشرطين، كل نص مشكل جواب الإشكال فيه بشرطين، أن تصلح أن تخلص النية لله، وأن يفتح الله بالفهم. إذا صدق العبد مع ربه وطلب وجهه في رفع الجهل عن نفسه ورزقه الله عز وجل فهما هداه الله لموضع الإشكال أو لجواب الإشكال، كل نص كده، واخد بالك، هذا الجاهل الذي طلع وقال لك الإسلام الحديث ده مسخرة للإسلام، لو قرأ الحديث بفهم لازال عنده الإشكال. يا فاسق، المرأة ذهبت إلى رسول الله وقالت له إني أرى الكراهة في وجه رسول الله أن يرى سالم وجه، يعني أي وجه زوجها، يعني شايف أن زوجها يتضايق أن سالم يرى إيه وجهه، يعني أنا أسأل واحد ملوش علاقة لبعيل ولا ليه علاقة بأي حاجة خالص، زوجها يتضايق أن يرى سالم وجهها، أيمكن أن يقول رسول الله لسالم التخم ثديها؟ إيش الكلام هذا؟ من يقول بهذا إلا إنسان معتوه، إنسان فاقد العقل وفاقد التصور أصلا، ده هو الإشكالية كلها على إنه يرى وجهها أصلا وزوجها متحرج من هذا إن يرى سالم وجه زوجته، يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها طلعي له صدرك وينام بقى على رجلك ويلتقي بالسد وهو طول منها كده، من يقول بهذا أصلا؟ هذا إنسان عنده فساد، عنده خبث في النية، ولذلك هؤلاء أضلهم الله عز وجل، قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عن الفهم عياذا بالله. خد بالك، الأئمة تكلموا، وذكرني الأسبوع القادم أجيب لكم البحث مكتوب في المسألة، الأئمة تكلموا في هذه القضية خلنا وعرفوا، طبعا تكلموا كلام طبعا في منه جانب أصولي وعرفوا الرضاع ويعنيه الرضاع، وهل يشترط في الرضاع أن يلتقم المرتضع الثدي؟ هل يشترط هذا؟ يعني أنا أقول أطرح سؤال الآن، لو جئنا مثلا بغلام رضيع لسه مولود الآن، وأردنا أمه ماتت مثلا وأردناه أن يلتقم ثدي امرأة من النساء فأبى، رفض أن يلتقم ثدي أي امرأة وهيموت الولد، فحلبت له امرأة في إناء كوب زي هذا، حلبت له وظلت ترضعه بهذه الصورة سنة، تحلب له في الكوبان حتى ما تتملي، ويسقونه من هذا اللبن بأي صورة من الصور، واخد بالك معي؟ بالصورة دي تثبت الأمومة لهذا الطفل ولا لا تثبت؟ ها؟ تثبت. هو مش ده لبن، هي مش هو اللبن ده، مش إنما الرضاعة من المجاعة، ها؟ إنما يحرم ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم، مش ده قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو اللبن ده فتق الأمعاء وأنبت اللحم وفي سن المجاعة، يعني في سن الرضاعة يعني، واخد بالك معي؟ يبقى مش لا يشترط، لا يشترط بالضرورة إن الرضيع يلتقم السد، واخد بالك؟ فلو حلبت لرضيع في سن الرضاع في كوب مثل هذا وشرب 5 مرات حتى شبع، ثبتت المحرمية لهذه المرأة وحصلت المحرمية المشروعة، إن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، واخد بالك؟ حصل المحرمية من الطرفين، من جهة الزوج ومن جهة الزوج، واخد بالك؟ فدي مسألة لا خلاف عليها عند أهل العلم. لذلك لما ذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث قال واتفق العلماء على أن الذي حصل أنها حلبت له من لبنها في إناء، حلبت له من لبنها في إناء، إذ لا يعقل أن يقول رسول الله له أو يجيز له أن يلتقم ثديها والثدي هو موضع الإسارة عند المرء. ده كلام ابن عبد البر وكلام الأئمة، وكلام الأئمة كابن المنذر في الأوسط وكلام الأئمة، واخد بالك معي؟ فالمسألة لا فيها لا دعوة للاختلاط ولا دعوة لهذا من قريب أو بعد. ده ملخص القصة. السؤال الذي يبقى في المسألة هذه، الواقعة دي خاصة بسالم هذا ولا عامة لكل الناس، ولا خاصة لمن كان في مثل ظروف سالم؟ دول 3 صورهم. الصورة الأولى إن دي واقعة خاصة بسالم هذا لا تتعداه لغيره، تمام؟ ده القول الأول للعلماء. القول الثاني أن هذه عامة لكل الناس، أي طفل عاوز أو أي شخص عاوز ترضعه من زوجتك أو من أمك أو من أختك لتثبت المحرمية رضعه، بس بصورة هذه يحلب له ويشرب، واخد بالك؟ وطبعا في الرضاع الكبير لا يشترط أنه 5 رضعات، يشرب أي لبن تثبت به المحرمية، تمام؟ ده القول الثاني أنها عامة لكل الناس. القول الثالث أنها عامة مخصوصة، يعني عامة لمثل من كان في ظروف سالم. في قول رابع يقول إن هذا أصلا لا يجوز لا لسالم ولا لغير سالم، واخد بالك؟ وهذا من عجيب الأقوال، واخد بالك؟ ده قول الفقهاء، هذا قول الفقهاء، واخد بالك؟ العلماء قالوا في هذه القصة هذه الأقوال الأربعة. قول أول إن هذا لا يجوز مطلقا لا لسالم ولا لغيره. قول الثاني إن هذا عام لكل الناس. قول الثالث إن هذا لمن كان في مثل ظروف سالم. القول الأخير إن هذا لسالم خاصة، واخد بالك؟ طبعا القول الأول إن هي لا لسالم ولا لغيره، طبعا ده قول مردود مطروح لا يلتفت له. القول الثاني إنها عامة لكل الناس، ده قول برضو مطروح لا يلتفت له. بقي القولان الآخران، إن دي خاصة بسالم، وإن دي لمن كان في مثل ظروف سالم. أما دول القولين اللي هم يعني فيهم الاعتبار في هذه المسألة. القول الأول إنها كانت عامة، ده قول عائشة رضي الله عنها، قول عائشة رضوان الله تعالى عليها إن ده كان عام لمن احتاج ذلك، واخد بالك؟ ده كان قول عائشة وكان قول بعض الصحابة، وخالفها في ذلك أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح أن أمهات المؤمنين لما علمنا أن عائشة تجيز للناس ما أجازه النبي لسالم ذهبنا مجتمعات إليها، وهذا سيأتينا شرحه إن شاء الله، فقلنا لها ما أحد داخل علينا بهذا الرضاع ولا رأينا، الفتوى اللي انت بتفتيها دي احنا لن نعمل بها. فلو ان واحده من اخواتنا يعني امهات المؤمنين يعني لو ان لاي ام من امهات المؤمنين اختي بترضع وارضعت رجلا كبيرا بهذا الاعتبار تصير ام المؤمنين خالته، مش كده؟ فيدخل عليها امهات المؤمنين جميعا. قلنا لعائشه لن يدخل علينا احد بهذا الرضاع ولن نسمح لاحد ان يرانا بهذا الرضاع. معنى هذا الكلام ايه؟ ان قول امهات المؤمنين كلهن في هذا الموضوع ان دي كانت خاصه بمين؟ بسالم. واخد بالك معي؟ كانت خاصه بسالم مولى ابي حذيفه رضوان الله عليه. القول الذي المساله القول الراجح في المساله الذي رجحه يعني فارس الميدان، وان هذا ان شاء الله سياتي له ان شاء الله شرح وتفصيل وبيان، هو ان هذه الواقعه عامة لمثل من كان في ظروف سالم مولى أبي حذيفة. كل من وجدت له ظروف بهذه الصورة جاز أن يرضع الشخص محل الإشكال وتثبت بذلك المحرمية. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وحشد عليه الأدلة، وهذا سيأتي إن شاء الله في ثنايا شرح الصحيح بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وعلى كل الرد موجود، الدفاع البخاري موجود عندي يعني صوت، وموجود عندي كتابة كنت أعديته بحث موجود، ذكرني الأسبوع القادم أجيب لكم إن شاء الله. كل الشبهات اللي عرضها محمد عبد الله نصر، شبهة القرد الذي زنى، وشبهة الرضاع، وشبهة انتحار النبي، وشبهة سحر النبي، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نسأل الله. نعم. لا مفيش تبني طبعا، مفيش تبني، لكن ممكن توجد صورة زي كده. يعني مثلا إيه؟ يعني قبل عدة سنين مثلا جاءني شخص، لان بعض احيانا بعض الناس كده عنده ضيق في فهم المسائل كده، يعني يقول لك انا طب ايه يعني ايه اللي ممكن يبقى في مثل ظروف سالم هذا. اخ جالي ومنهار نفسيا، قال لي انا تبنيت بنت من احدى دور الايتام، وانا عارف ان حكم التبني حرام، لكن انا سميتها باسم كده باي اسم، تمام، سميتها باي اسم، وربى البنت في مع أولاده، وظلت البنت إلى أن حان دخولها المدرسة، وكان معه رزق ببنت معها في نفس السن، يعني هيدخلوا المدرسة مع بعض. البنت اتربت في البيت على إنها بنته، وبعدين لما راحوا المدرسة وجلسوا مع بعض في الفصل، البنت فوجئت إن أختها اللي معها بتنادى باسم وهي تنادى باسم اخر. واخد بالك معي؟ يعني اختها اللي هي عارفاها انها بنت امها وابيها لها اسم وهي لها اسم تاني. المهم يعني ملخص القصه ان البنت دي دخلت المستشفى، ظلت في العنايه المركزه فتره يمكن قرابه شهر لما عرفت القصه وان موضوعها هكذا. لو حصل حاله مشابهه لهذا وإن في فصل الولد ده عن الأسرة ما يؤدي إلى موته أو ما يؤدي إلى إتلافه نفسيا، واخد بالك معي؟ ممكن هذا يوجد يا أخوانا في الناس. أنت لا تقيس ظروف الناس على ظروفك أنت، ولا تأخذ الناس بسياستك، واخد بالك معي؟ ممكن هذا يوجد في الناس. فلو وجد في الناس أيضيق عليه ونقول إن هذه خاصة بسالم؟ الجواب لا، نقول لك عندك وقعة سالم أرضعها، تصير من المحارم، تصير من المحارم. لكن طبعا تصير من المحارم، والولد الرضاع يا اخواننا له احكام خلاف الولد النسبي من حيث الميراث وكذا، حتى لا يختلط الامر على بعض الناس. طبعا الولد الرضاع لا يثبت له ميراث ولا تجب به نفقه الى اخر ما يذكره العلماء، الا اذا اوصى له بشيء من التركه، وهذا سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.